إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظمي أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. تناول الأرض البناء والشجر، وهيهما إلا كزرع يبذر، والدار ما سمر أو ما بني، وبالراحة السفلى تنال العليا. لمشتري العبد ثياب المهنة، والمال بالشرط كثوب الزينة. ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر، ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة وبانفتاح النور والنضج والإطعام في البقول أو غيرها من سائر الأصول. وجائحات التمر التسع توضع، ما لم تبع مع أصلها أو تقطع، ويمكن أن يكون جائحات التمر التسع توضع ما لم تبع مع أصلها أو تقطع. غيث وطير ثم لص فار، ريح جراد عفن جيش النار، إن بلغ الثلثن وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. تكلم الناظم رحمه الله هنا في هذا الباب عن ثلاثة أشياء: الشيء الأول ما يدخل في البيع وما لا يدخل، الشيء الثاني بيع الحبوب والثمار، الشيء الثالث وضع الجوائح. فأما الأول فقال فيه: تناول الأرض البناء والشجر، والبناء هذا هو فاعل مؤخر، والأرض مفعول به مقدم. فالمعنى تناول بيع البناء وبيع الشجر الأرض. فإذا قال مثلا إنسان: بعتك هذه العمارة فإن أو هذا القصر أو هذا البيت أو هذه الدار، فإن يدخل فيها الأرض، هذا معروف عند الناس. هو الأصل فيما يدخل وما لا يدخل عموما، يعني بقطع النظر عن المذهب، هو الأصل فيه العرف، يعني لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمعروف عند كل الناس إذا قيل لك بعتك هذا البيت أنه لا يقصد أنه باعك البناء فقط والأرض تبقى له، لا يفهم أحد، بل الأرض يعني تدخل في البناء. كذلك إذا باعك شجرا، ولهذا قلنا الأصل أن يرجع للعرف، لكن أهل المذهب قالوا إذا قيل بعتك هذا الشجر أي بأرضه، بأرضه، لأن الشجر أصل فيه الثبات. وهيهما طبعا الشجر ما له ساق، يعني ذلك النجم والشجر يسجدان، قيل النجم ما لا ساق له، الشجر ما له ساق هو ثابت، يعني ليس مثل الزرع الذي يحصد. وهيهما تسكين هائية، هي لغة بعد الواو والفاء واللام ونحو ذلك. وهيهما، وهي الضمير يرجع إلى الأرض، وهما يرجع إلى البناء والشجر. يقول لك كذلك إذا قيل لك بيتك الأرض فإنه يتناول الأرض بما عليها من بناء أو شجر إذا كان مبنيا عليها أو فيها شجر، إلا لشرط أو عرف، إلا إذا كان هناك شرط أو عرف بخلاف ذلك. وهذا يبين أن العرف هو المقدم، يعني في عرف إنه مقدم. قال لك: إلا كزرع يبذر، إلا كزرع يبذر، يعني قال لك الزرع لا تتناوله الأرض. إذا كان الزرع بذرا لم ينبت قالوا يدخل في بيعها أو رهنها، أما إذا كان زرعا ظاهرا على وجه الأرض فإنه لا يدخل، بل هو لبائعها إلا لشرط أو عرف، باعتبار أن هذا مثلا هو زرعه وكذا فهو له، المقصود أنه سيحصده وتبقى لك الأرض، لأن الزرع ليس بثابت بخلاف الشجر. قد يقال: لماذا الشجر دخل والزرع لم يدخل؟ الشجر الأصل فيه أنه ثابت، يعني أصل أنه جزء، كأنه جزء منها، وأما الزرع هذا فهو يحصد أولا بأول، في الأصل أنه ليس جزءا من الأرض. والدار ما سمر أو ما بني، إذا قيل لك بيتك الدار هذا يشمل كل ثابت فيها، الشيء الثابت فهو داخل، أما الشيء غير الثابت كالأثاث وكذا فإنه لا يدخل. أما مثلا ما كان فيها من أبواب مثلا أو من خزانة مبنية أو شيء مسمر فيها تسميرا بما، يعني أنه للثبات، للثبات فهذا جزء من الدار يدخل فيها. أما الأشياء التي الأثاثات وكذا هذه التي ليست ثابتة وليست مثبتة فيها وكذا فهذا ليس جزءا منها. وبالراحة السفلى تنال العليا. وبالراحة السفلى تنال العليا معناه أن الإنسان إذا باع رحا، الرحى طبعا معروفة التي تدور فيطحن فيها الحب، ففيها جزءان، جزء أسفل وجزء أعلى يدور على الجزء الأسفل. فإذا قيل بيتك الرحى السفلى قال لك هذا يتناول الرحى العليا لأنه لا يمكن الطحن إلا بها فهي تابعة لها. لمشتري العبد في ياب المهنة، وقلنا الأصل في هذا الباب العرف كما ذكرنا. لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة. أما إذا اشترى إنسان مملوكا من إنسان فإنه يدخل معه ثياب مهنته ويكون له نوعان من الثياب، ثياب المهنة التي يعمل فيها وثياب الزينة التي يتزين فيها، مثلا إذا كان هناك يوم عيد أو مناسبة مثلا فإنه يلبس هذه الثياب الزينة. ثياب الزينة هو الأصل أن العبد يعني مال وما معه أيضا مال للسيد الأول. طيب إذا باع هذا الرجل هذا المملوك لغيره ما الذي يدخل معه في الصفقة؟ قال لك ثياب المهنة تابعة له لأن عرفا ويريد عليه أن يعمل فيدخل. أما ثياب الزينة التي كان سيده الأول يعني يجعله يأذن له بلبسها وكذا فهذه مما للسيد وهو شيء زائد فلا يدخل في الصفقة إلا إذا شرطه، إلا إذا قال مثلا أشتري هذا العبد بثياب زينتي. وكذلك ماله، المال يملك بالتمليك عند المالكية، وبالتالي إذا ملكه السيد الأول مالا وأذن له فيه بمعنى كان يتصرف فيه ثم باعه هل يدخل معه المال؟ قال لك لا، لا يدخل إلا إذا اشترطه المشتري، فالمال يبقى للبائع، يذهب المملوك فقط بلا مال، أما بقية المال فهو مال السيد الأول لم يدخل في الصفقة إلا لشرط، إلا إذا قال أشتريه بماله. و يدل على هذا ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا بيع العبد فماله لبائعه إلا أن يشترط المتاع، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. مع أنني أظن هو هذا الحديث في جملتان، جملة متعلقة بالنخل وجملة متعلقة بالعبد. أظن أن بعض أهل العلل نازع البخاري ومسلما في إخراج هذه الجملة الثانية وأنها الصواب أنها موقوفة على عمر وأنها من كلام عمر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الجملة الأولى النخل. لكن معروف يعني الصحيح معروف منزلة الصحيحين وما خرج فيهما لا سيما إذا اتفقا عليه. طيب قال ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو ويند الصلاح الخضر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، معناه إذا كانت مثلا خضراء ما زالت لم يبدو صلاحها فهي عرضة للآفات وبيعها يؤدي إلى النزاع بين المسلمين لأنه تصيبها الآفة فيختصم البائع والمشتري، فالبائع يقول أنا بعتك إياها فأعطني مالي هذه مصيبة نزلت بك أنت، والمشتري يقول لا أنا لم أنتفع به شيئا أنت قصرت أنت كذا أنت لم ترش المبيدات مثلا أنت لم تفعل كذا مما يبعد الآفات أنت لم تسقها مثلا ولهذا ماتت أنت لم، وهكذا يحصل نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه حكمة، المهم أننا عندنا العلة المنضبطة أن كل ثمرة لم يبدو صلاحها مثلا في البستان لم كلها مثلا لم يبدو صلاحها وكذا فهذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. أما إذا بدأ صلاحها فإنه يجوز بيعها. وسئل في الحديث جاء كيف بدو صلاحها فقال أن تحمر أو تصفر أو نحو ذلك كما سيذكر ما لم لكن هناك حالات تستثنى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا لا استقلالا، لأن القاعدة الفقهية تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ما هي هذه الحالات؟ ذكر ثلاث حالات. الحال الأولى ما لم تباع مع أصلها، يعني إذا بيعت الشجرة كلها بما عليها من الثمار التي لم تبدو صلاحها فهذه الثمرة تبع للشجرة. إذا بعتك مثلا النخلة كاملة وعليها تمر أخضر فبيع التمر الأخضر هذا تبعا ل النخلة فهذا جائز. وكذلك إذا ألحقت بها بعد بيعها مثلا بيعت لك النخلة ثم ألحقتك بيع ألحقنا بيع هذه الثمرة الخضراء تبعا للنخلة فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الثمار أن النخلة إذا أبرت فثمرتها للبائع، فإذا أراد البائع بعد ذلك أن إلا أن يشترط المبتاع، فإذا أراد المبتاع أن يبيع المشتري أن يبيع المبتاع اللي هو المشتري جاز. طيب، أو شرط الجذاذ اتفقوا، الحالة الثالثة أن يتفقا على أن يجذها فورا، يقول له الآن أنا سأبيعك إياها خضراء لكن بشرط أن تجذها الآن، فيوافق على ذلك فيتفقا على ذلك فيجوز. ماذا يستفيد من أخذها خضراء؟ قال أهل العلم يستفيد جعلها علفا مثلا للدواب أو لغير ذلك. المهم هنا قالوا العلة منتفية، أو يعني ما أدري هل هي الحكمة أو العلة، المهم أنهم أجازوا هذا، وأظن أن هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا لأن هذا هنا لن يحصل المحذور، سيأخذها مباشرة ولن يبقي المحذور، إذا اشترط التبقية أو سكتا عن ذلك فأبقاها فيحصل النزاع والخصام كما ذكرنا آنفا، أما إذا كان سيقطعها فورا فإنه يعني لا إشكال، هكذا قالوا. وبعض أهل العلم أخذوا بعموم الحديث، وربما أخذ بعض أهل العلم بظاهر الأحاديث، ويعني مالوا إلى المنع من ذلك. ما هو ضابط بدو الصلاح؟ قال بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور. قال لك له علامات، منها أن يزهو فيظهر تظهر فيه الحمرة والصفرة تلون، وكذلك ببدو الحلاوة في الفواكه وفي الحب باليبس، وكذلك بانفتاح النور. النورة هي يعني مثل الزهر الذي ينفتح عن الثمرة، فقال لك إذا انفتحت أيضا، وكذلك والنضج والإطعام في البقول، كذلك الحبوب والبقول بالنضج والإطعام صلاحيتها للأكل وبيبسها أيضا قالوا، أو غيرها من سائر الأصول، يعني الأشياء الأخرى أيضا بنحو ذلك. وجائحة التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لعل صوابه وجائحات الثمر تخفيفا، أو وجائحات الثمر، فقد قرئ في السبع الثمر، فلأنه ليس خاصا بالتمر، أو يكون ذكر التمر كمثال، وإلا فهو لا يختص بالتمر، يختص بالتمر كما سيصرح هو نفسه، قالوا في البقول وعطش فالوضوء بالقليل، فبالتالي لعلها الثمر أحسن. لحظة، أنا عندي نسخة هنا محققة لعلي أنظرها لكم، أو عندي عدة نسخ أنظر فيها. نعم، نظرت في أربع نسخ فوجدتها كلها التمر، فلعله ذكرها على جهة المثال لا على جهة الحصر، ومع هذا فينظر يعني. ربما توجد في نسخة، أنني كان في ذهني ونص بعض المتون المالكية وتوضع جائحة الثمار إن بلغت الثلثة. طيب، الجائحة تعريفها عرفها ابن عاصم رحمه الله في عاصمته بقوله وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة، يعني كل ما لا يستطاع دفعه فهذا يسمى بالجائحة، والجائحة معناها آفة مثلا تصيب لا يستطاع دفعها تصيب الثمار، ولهذا ذكر لك هنا أنواعا منها، مثلا وهي ما لا يستطاع دفعه من سماوي أو جيش، فذكر أنواع السماوي، قال غيث يعني مطر شديد أغرقها، وطير أكلها، ثم لص سرقها، فار أكلها، ريح أهلكتها، جراد أتى عليه، عفن مثلا أصابها، جيش داسها وأتلفها، نار أحرقتها. هذه من أنواع الجوائح. فمثلا الآن هذا باع للبائع للمشتري الثمر بعد بدو الصلاح، ثم أصابتها جائحة، فهل تكون هذه مصيبتها تكون من البائع أو من المشتري؟ بمعنى أنه هل يلزم المشتري بدفع ثمنها أو توضع عن المشتري؟ قال لك توضع عن المشتري، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقد أخرج هذا الحديث مسلم، خلافا لبعض أهل العلم ولعل منهم الشافعية والحنفية، فإنهم ذهبوا إلى أن يعني ذهبوا على طرد القاعدة، يعني قالوا هذا مشتري والمال انتقل إليه ثم أصابته مصيبة فعليه، كيف نضعها من البائع؟ لكن كما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح لأن المشتري لا يتمكن من الاستفادة منها، وبالتالي توضع. طيب هل توضع مطلقا؟ المالكية قالوا لا، لا نقول توضع مطلقا ولا نقول لا توضع مطلقا، نقول نفصل. إن كانت قليلة الجوائح مثلا، كانت نسبة قليلة مثلا ربع الزرع أو أقل، فإن مثلا فإنه على المشتري، لأنه عادة التجارة تحتمل مثل هذه الخسارات، وعادة يمكن أن يصيبها مثل هذه الخسارات، فتكون معقولة عادية يعني، شيء جرت به العادة قليل. أما إذا بلغت ثلثا فأكثر فإنها كثير، وحينئذ توضع عن المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فهنا الجائحة معتبرة ومؤثرة فتوضع عن المشتري، بمعنى أنه مثلا اشترى ثمارا بثلاثمائة ألف ففسد ثلثها مثلا أو أكثر، فيوضع عنه مئة ألف أو أكثر على حسب ما فسد، ويكون مصيبتها من البائع. فالمالكية توسطوا وقالوا إيش يوضع، لكن إن كان كثيرا دون القليل. هذا معناه وجائحات التمر أو الثمر تسع توضع، ثم ذكر لك أنواع، لكن استثنى قال ما لم تبع مع أصلها وتقطع. أما إذا كانت كما قلنا آنفا من مما لا يصح أصلا بيعه، لكنه استثنى لكونه بيع مع أصله، يعني لم يبدو صلاحه لكنه بيع مع أصله أو بشرط القطع أو نحو ذلك، فإن مصيبتها من المشتري ولا توضع عنه، لأنها تدخل في ضمان المشتري بمجرد البيع، وعليه أن يقطعها فورا أو انتقلت وانقطعت علقتها بالبائع تماما، هذه ليس لها علاقة بالبائع، فكيف توضع، كيف تكون من حق البائع؟ هو باعه الشجرة بما عليها ثم أصابتها صاعقة مثلا فأحرقتها، فهذا ما علاقة البائع به، البائع لا علاقة. أما في الصور التي يضمن فإن الشجرة تكون للبائع والثمرة تكون للمشتري، فهناك نوع علاقة بين البائع وبين الثمرة ما زال لأنها على شجرته. غيث وطير ثم لص فار ريح جراد عفن جيش النار إن بلغت ثلثا، هذا هو شرطها، ومفهومه أن إذا لم تبلغ الثلث فلا توضع، وإنما تكون مصيبتها من المشتري وهو كذلك. وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. أما إذا كانت من البقول أو الحبوب، أو يعني إذا كانت من البقول فإنها يوضع قليلها وكثيرها، وكذلك إذا كانت من عطش، لأن العطش والله لعل هذا والله أعلم، لأن العطش فيه شبهة تقصير من البائع، فيه شبهة تقصير من البائع. طيب والبقول أيضا مثلها، هنا ما صرح بالسبب، لكن في ذهني أنهم قالوا لأن البقول هلاكها في الغالب بسبب العطش، فكأنهم أقاموا المظنة مقام المئنة. طيب قال يعني بالقليل والكثير من باب أحرى، يعني يقصد أنه بالقليل والكثير، وبعضهم قال إلا ما جرب بلعب. طيب نقرأ الشرح سريعا. قال الشارح ثم شرع رحمه الله، ثم شرع يتكلم على ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه وبيع الحبوب والثمار، فقال باب ما يدخل في البيع إلى آخره. قال قوله باب معروف، باب معروف ما أي شيء، الشيء الذي يدخل في البيع إن شرط أو لم يشترط، يعني يدخل بغير شرط، يعني والأشياء التي لا تدخل فيه أي إلا بشرط أو عرف، يعني وبيع الحبوب والثمار، فقال تناول الأرض البناء والشجر، والأرض مفعول مقدم والبناء فاعل مؤخر والشجر معطوف عليه، يعني أن من اشترى بناء وشجرا كالنخيل فإن كلاهما هكذا مكتوب، والأصل أن يقال فإن كليهما يتناول الأرض التي قام عليها البناء وغرس عليها الشجر، وهي هما أي الأرض من اشتراها وعليها بناء قائم أو شجر، فإن الأرض تتناولهما، إلا كزرع يبذر فإنه لا يتناولها ولا تتناوله، يعني حتى لو واحد اشترى الزرع فإنه لا يشمل الأرض، وهذا واضح. قال خليل تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر، والبذر ومدفونا هكذا، لعله والبذر مدفونا. وبعضهم قال فصل في الزرع، يعني قال لا يتناوله إذا كان مبذورا يعني فقط بذرا، أما عفوا إذا كان بذرا فإنها تتناوله، فلعل فيها خلافا تحتاج إلى تحرير هذه. والدار ما سمر يعني أن من اشترى دارا فإنه يدخل معها كل ما سمر أي ثبت كباب ونافذة وسلم وفرن ورحا مبنية. وأما ما لا يكون مسمرا فإنه لا يدخل كالأسرة والفرش وآلة الطبخ والخزائن غير الثابتة وكل الأمتعة المنقولة. وبالراحة السفلى تنال أي ينال مشتريها الراحة العليا بتوقف الطحن عليها ولا تسمع دعوى البائع عند النزاع في ذلك أنه مثلا قصد أن يبيعه السفلى فقط. لمشتري العبد ثياب المهنة أي الخدمة، والمال للبائع لا حق فيه المشتري إلا بالشرط إذا شرطه كثوب الزينة إلا إذا شرطه. تنبيه: من اشترى نخلا مأبورة فثمرتها للبائع إلا أن اشترطه المبتاع، لما ورد في حديث البخاري وغيره: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن اشترطه المبتاع. قال في العاصمية: وآبر من زرع أو من شجر لبائع إلا بشرط المشتري، ولا يسوغ باشتراط بعضه، وإن جرى فلا غنى عن نقده، وغير ما أبر للمبتاع بنفس عقده بلا نزاع، ولا يجوز شرطه للبائع، والبيع مفسوخ به في الواقع. ثم شرع يبين حكم بيع الحبوب والثمار فقال: ولم يجوز إلى آخره. قال: ولم يجوز بيع الحبوب والثمر، مكتوب الثمار لكن لعله خطأ، أي لا يجوز بيع الحبوب والثمار كالقمح والشعير والذرة وجميع أصناف الحبوب والثمر كذلك كالتمر والعنب وسائر الفواكه قبل بدو للصلاح، والخضر كالبصل والخس والفجل والبطاطا والطماطم وجميع ما يطلق عليه اسم الخضر ما لم تبع مع أصلها. هذا راجع للثمار يعني ليس راجعا للخضر ونحوها يعني طبعا، لأن ولا للحبوب، لأن الحبوب لا يقال أصل، أصل يقصد به الشجر، هذه لا شجر لها وإنما هي زرع يحصد يعني ونحو ذلك. قال: والبيع، قال: فإذا بيعت، هذا رجع للثمار، فإذا بيعت مع أصولها كالنخيل وشجر الكرم العنب فلا بأس، والبيع صحيح، أو تلحق بالأصل أي ووقع البيع كأنها تلحق، هذه مستأنفة يعني، أو هي تلحق أو كذا، وإلا فالعطف على تبع يقتضي جزمها لكنها ليست مجزومة بدليل قولي اتفقوا بالواو. قال: فلا بأس، والبيع صحيح، أو تلحق بالأصل أي ووقع البيع أولا على النخيل وشجر الفواكه فيجوز بيع الثمر إلحاقا له بأصوله، أو شرط الجذاذ اتفقوا أي ووقع الشرط بينهم على الجذاذ لا على التبقية، جذاذ يعني يحصده فورا أو يقطعه فورا، فيجوز ما لم يتمالأ عليه أي انقطع من أهله أو أكثره، يعني أنه إذا اتفق أهل بلد على ذلك فإنه يمنع، والمراد بالتمالؤ الاتفاق. قال خليل: وصح بيع ثمر بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله ألحق بها وعلى قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو على الإطلاق أو الإطلاق، يعني أما إذا قال له اشتري منك بشرط أن يبقى على الشجر هذا لا يجوز، أن هذا مصادم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أطلق قال أشتري منك وسكت، لا قال قطع ولا تبقي، لا يجوز، لا بد أن يكون على شرط القطع أو يكون ملحقا بأصله أو مع أصله ابتداء أو ملحقا به، وقد تقدم بيع الأصل اللي هو الشجر. بدوه بالزهو في البلح بحمراره واصفراره وما في حكمهما، أو ظهور حلاوة في غيره من الثمار كالعنب، أو بانفتاح النور وفي ذي النور بانفتاح النور بفتح النون أي انفتاح أكمامه فيظهر ورقه كالورد والياسمين، والنضج والإطعام في البقول يعني أن بدو الصلاح في البقول بنضجها وإطعامها أي بأن ينتفع بها في الحال وذلك باستقلال ورقه وتمامه كاللفت والجزر والفجل والبصل أو غيرها من سائر الأصول كالخيار والبطيخ والقثاء يعني قريب مما نسمي بالعجور وما أشبه ذلك. ثم شرع يتكلم على حكم الجوائح والجائحة هي الآفات التي لا يستطاع دفعها، هذا هو كما عرفها ابن عاصم في بيته آنف الذكري، فقال: وجائحات التمر إلى آخره. قول: وجائحات التمر 90 توضع عن المشتري ما دامت لم تبع مع أصلها أو تقطع، فإذا بيعت مع أصلها نفس الشيء يعني أو هي تقطع، أو هنا يمكن تسكين رأسي يعني القافيتين قال توضع تقطع وإن كان يعني، فإذا بيعت مع أصلها ثم وجيحت فمصيبته على المشتري، ولا يوضع شيء من الثمن على البائع في نظير ما أجيح منها. ما أدري كيف مصيبتها عن المشتري، المفروض يقصد فتوضع مصيبتها عن المشتري، هو لعله يقصد إذا ما بلغت الثلث يعني. نعم، هو يتكلم عن الحالة المستثناة وهي إذا بيعت مع أصلها أو قطع أو بشرط القطع، فإنها حينئذ تكون عن المشتري كما ذكرنا، هذه حالة مستثناة. نعم، قال ولا يوضع شيء من الثمن على البائع في نظير ما وجح منها قوله وتقطع، أما إذا قطعت الثمرة أو قلعت البقول أو غيرها فأصابتها جائحة فمصيبة نزلت بالمشتري. طبعا هذا واضح، قطعها وأخذها، كيف بعد ذلك نجعل على البائع؟ ثم شرع يعددها فقال غيثون أي مطر أو ثلج كذلك، وطير كالعصافير إذا أصابت الثمرة والزرع فأتلفته وتعرف عندنا بالزرزور، ومثل اليمام والحمام، ثم لص وهو السارق وقد اختلف فيه. قال الدسوقي عند قول خليل وهل هي ما لا يستطاع دفعه، اكتب دفعه مرتين هنا، سماوين أو جيش أو سارق، خلاف القول الأول لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية. قال في التوضيح عليه الأكثر، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور القول الثاني لابن القاسم في المدونة، وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا فلا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية، أنه يجب عليه أن يوفي البائع حقه. فرابع الفأر لأنه من أكبر الحيوانات فسادا وتسلطا على الأقوات، ريح خامسها ريح أصابت الثمرة فأتلفت منه الثلث فأكثر، وسادس الجراد جراد، وسمي جرادا لأنه يجرد الأرض من النبات أو يجردها، ما أدري يجرد الأرض ولا يجرد من النبات، سواء منه الذي يطير الذي يحب على الأرض يعرف على لسان العامة بفرتك أو كذا، هذه لعلها كلمة عندهم في الصحراء الجزائرية. عفن داء يصيب الثمر يعرف على لسان العامة بوترندة، هذه لعلها كلمات بلغات الأمازيغ. جيش قال الدسوقي وعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم يعرف منه أحد أو عرف منه أحد وكان لا تنال الأحكام أو كان معسرا ولا يرجى يسار عن قرب، أما لو عرف منه أحد وكانت لأن لا تنال الأحكام وهو موسر أو يرجى يسار عن قرب فلا يكون ما أخذه الجيش جائحة توضع، بل يضمن جميعه أو يضمن جميعه ذلك وجميعه ذلك المعروف كما هو ظاهر المدونة. يعني إذا كان هناك مثلا جزء من الجيش أو شخص منه ولو واحد معروف ويمكن أن يضمن وهو موسر وتنال الأحكام، تنال الأحكام، بعض الناس لا تنال الأحكام، قول الفقهاء لا تنال الأحكام مثلا أن يكون له منصب كبير أو كذا بحيث لا تستطيع أن تحاكمه وتأخذ حقك منه، هذا هو معنى قولهم لا تناله الأحكام. فإذا كان كذلك فلا فائدة من معرفته لأنك لن تتمكن من أخذ الحق منه، أما إذا كان يمكنك أن تأخذ الحق منه وهو موسر ومعروف بعينه فإنك تأخذ حقك منه، وهذا نادر طبعا كما هو واضح. نار ذا إذا أضرمت النار، إذا أضرمت النار ولم يعرف من أضرمها، وأما إن عرف اتبع بما أتلفت النار، إذا عرف الشخص المعين يكون عليه. وأحيانا النار يعني كما تعرفون خاصة في أزماننا هذا تأتي من عوامل بيئية كما يقولون، مثل النيران التي تشتعل في الغابات وكذا، ما يدرى هل لأصل أو من ارتفاع درجات الحرارة، المهم أنه نار ولم يعرف كيف يعني شبت. إن بلغ ثلثا فأكثر، يعني أنه إذا اشترى أحد ثمرا معلقا على رؤوس أصوله ليبس إن كان شأنه اليبس، أو كان شأنه عدم اليبس ليتم طيبه إذا كان مما لا يبس، إذا كان مما يبس ينتظره ليبس فأصابته الجائحة قبل ذلك، أو كان شأنه أنه لا يبس، بعض الأشياء يقولون شأنها أنها لا تيبس أصلا وإنما تطيب فقط ولا تيبس حتى تفسد، فهذه كان ينتظر طيبها فأصابته جائحة من الجوائح المذكورة فأتلفت منه النصف أو الثلث، وضع ما يقابل ذلك عن المشتري من الثمر أو الفواكه أو الحبوب. وأما إن كان المجاح ومفهومه أنه إذا كان أقل من ذلك فلا وضع كما قلنا. طيب، وأما إن كان المجاح من البقول أو سببه من العطش فإنه يوضع عن المشتري ما تلف منه ولو دون الثلث ولو كان قليلا، كما قالوا في البقول أو عطش فالوضع بالقليل أي ولو أقل من الثلث، إلا إذا كان تافيا جدا لا يقام له وزن فلا شيء، يعني فلا يوضع، كان شيئا قليلا جدا قالك لا يوضع، لكن إذا كان قليلا له بال فإنه يوضع معناها يوضع ما يقابله من الثمن عن المشتري، هذا هو معنى يوضع. مثلا لو اشترى افترضنا مثلا بخمسمائة ألف مثلا فتلف منها مثلا العشر فقال لك يوضع عنه خمسون ألفا، ثم انتقل يتكلم عن على السلم فقال باب السلم، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.